انا معلش شيخنا يعني عايز بس ادخل على حته الربانيه شويه. ماذا يعنى بالربانيه؟ هو الامام البخاري لما ذكر هذا قال يعني ايه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبار. نعم. هو طبعا وقول ابن عباس رضي الله عنه. نعم. رضي الله اللي هو نقل البخاري. نعم. معلقا في صحيحه. نعم. فغذاء الكبار ثم الصغار. جميل. يعني انا لما اجيب طفل رضيع وادي له حته لحمه هموته لان معدته ما تهضمهاش. اي نعم. تمام. فانا النهارده لما يجيني طالب انا وانا ياتيني طالب يقول لي انا جاي من بلد كذا عشان ادرس علم الحديث انا بساله الاول عن القران. جميل. وبساله الاول عن التوحيد. رائع. وماذا يفعل وماذا قرا قبل ان ياتي اكتشف انه بصمجي وجاي يتعلم عاوز اي حاجه وجاي يتعلم علم الحديث انا لا اعطيه علم الحديث. نعم. ليه؟ لان انا كده اؤذيه. صحيح. بقول له روح يا ابني في حاجه اسمها الحد الادنى لازم تعرفها الاول قبل ان تدرس علم الحديث. فانا النهارده لما ادي آلة مسدس مثلا والكلام ده لو إنسان طائش هيقتل أي إنسان أبالي. النهاردة اللي بيتكلموا في أي علم العلوم وعملين يستصير على العلماء وعمل حط رجل على رجل وأخطأ فلان وأخطأ فلان ما هو في حديث موضوع وكثير من الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي معناه صحيح بس أنا مش هقوله كحديث أنا سأقوله كحكمة. طيب. وإن كان يروى حديثا موضوعا ويروى حديثا ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا أولاد سفلة العلم. ليه؟ لأنه أول ما يتعلم هذا الإنسان لن يترك كبيرا إلا يقع لم يصح موقوفا على سيدنا علي فإن من يفعل ذلك كمثلا من يقلد الخنازير اللؤلؤ لا تضع لا تضع اللؤلؤ في أعناق الخنازير. أيوة. نعم. فأنا عايز أقول ولكن كونوا ربانيين في درجات في التعلم درجة في التعلم ما جيش أنا أديله علوم الآلات عشان يفسد في الدنيا والكلام ده لابد أن أربيه والتربية أصلا تحتاج إلى سمت ودل وثبات أنا عشان أربي لازم أكون في مكان واحد وده معنى الربانية التربية طبعا. طيب شيخنا هل لو فعلا اتخذ العلماء سبيل الربانية سبيلا تعتقد أن سبيل توحيد الأمة أيضا هذا هذه وصية الله عز وجل هذه وصية ربنا كونوا ربانيين رباني. طيب يعني ايه يقصد بالمعاني الربانية المعاني في في في المعاني نفسها هو لا الربانية والعبودية شيء واحد والعبودية شيء واحد يعني هل يعدم طالب العلم العبادة يقول أنا طالب علم ولأن أكتب مسألة خير من أن أصلي 70 ركعة طبعا المسألة بتختلف يعني لو الشافعي فعلها تفرق جدا يعني مثلا ينفع الأمة المسألة كتابة الشافعي أفضل من التنفل للأمة لأن المسألة اللي الشافعي بيتكلم فيها دي هتحل مشاكل لقرون لا. تأتي بعد ذلك الطالب الصغير النهاردة لا الطالب الصغير لابد أن يتعود التعبد ده الإمام أحمد يعني حتى كان يقول لأظن المروازي أو واحد من أصحابه كان يقول طالب علم ليس له ورد من الليل نعم وكان مستغربها الإمام أحمد لابن لما بات عنده أبو عيسى طالب علم ليس له ورد من الليل تيجي إزاي؟ في يوم الليل لأن العلم إنما في الأصل هو وسيلة نعم مش غاية مش غاية العلم وسيلة مش غاية فإنما يهدي إلى العمل نعم. إنما أنا إذا تعلمت المسائل الجزئية ولم أترجم هذا إلى عمل يبقى أنا ما وصلتش إلى حقيقة العلم